سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. رمضان، رمضان أقبل يا فيلسوف. نعم نعم، رمضان أقبل بالبشائر والهدى وبسلسل من بره المتدفقة. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوفي. فماذا يا ترى أعددت لنا هذا العام لاستقبال أو للاحتفاء بأيام وليالي شهر الصيام؟ الواقع يا بنيتي، الواقع. الواقع يا فيلسوف أننا سعدنا ونعمنا طوال شهر رمضان الماضي بثناء ضياء وصايا خير البرايا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، واليوم بمشيئة الله جل وعلا نسمو ونزهو بأريج ذكر وشذا عطر وصايا رب البرايا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وخير ما نبدأ به وصايا رب البرايا اسم جليل من أسماء الله الحسنى وصفاته الأسنى، ألا وهو اسمه تعالى الموصي. اسمه تعالى الموصي. نعم نعم يا بنيتي، فالموصي اسم من أسماء الله جل علاه التي تضاف إلى الأسماء 99 المعروفة والمشهورة. نعم، ولكن الأسماء 99 المشهورة والمذكورة في حديث رسول الله ومصطفى ليس فيها اسم الموصي. بنيتي، أسماء الله تعالى ليست فقط 99 اسما كما يظن بعض الناس. ماذا؟ ودليل ذلك يا بنيتي يتبين ويتعين فيما رواه ابن ماجه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. سبحانك يا الله. وقد وردت مادة الموصي في مواطن كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم نعم. وقوله جل من قائل في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نعم، الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن هذه الآية الكريمة نزلت في أمر سعد بن أبي وقاص وأمه. تماما تماما يا بنيتي، فقد ذكر القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن فقال: في أسباب نزول هذه الآية الكريمة روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: كنت بارا بأمي فأسلمت، فقالت أمي: لتدعن دينك الجديد يا سعد، أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. شأنك وما تريدين لنفسك، فوالله يا أماه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا أبدا. فأنزل الله تعالى قوله جل من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فذهب سعد إلى أمه فاسترضاها وتلطف معها ورجاها أن تأكل فأكلت وشربت. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله نواصل المسيرة المشرقة المنيرة مع وصايا رب البرايا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.